الحمد لله. إذا أطال الإمام الجلسة في التشهد الأول وانتهى المأموم من التحيات ماذا يفعل؟ هل يصمت؟ لا يناسب. هل يعيد التحيات؟ لا داعي لذلك. هل يدعو؟ ليس في ذلك نص صريح. ماذا بقي؟ أن يدخل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وما بعدها حتى يقوم الإمام.